ألا تلاحظون ما نلاحظ هذه الأيام؟ إن المتفرس في وجوه الناس يجد همومًا دفينة وأحزان البعض منا لا يستطيع أن يبتسم معها. إنك أيها المبارك وأنت تنظر في وجوه الناس في الصباح وفي المساء، وأن تنظر في الذاهبين والغادين والرائحين، تنظر همًا، بل أقول البعض من الجالسين الآن تستطيع أن تجلس بجواره وتقول عسى ما شر يا فلان، لماذا هذا الهم يسكن وجهك؟ لماذا هذا الضيق وأنت كنت بين يدي الله؟ لماذا هذا العبوس والاكفهرار؟ أين تبسمك وطلاقة وجهك والنور الذي منحه الله إياك بهذه الصلاة؟ يلتفت ويقول أن في الدنيا، والدنيا همومها وأحزانها لا انقطاع لها يا شيخ، ويمكن لو طال المكث معه طقها بكوة وبكى بين يديك واشتكى إليك وبدأ يئن من الليالي والأيام، ويا شيخ كل ما طقيتها أبغاها عدلة انقلبت عوجاء، ويا شيخ الدنيا، والله إنا نعرف الدنيا، لكن والله إن في الدنيا جنة، جنة المناجاة، جنة الخلوة مع الله، جنة الذكر، جنة التوحيد الذي ينجي من تلك الكروب. يا عبد الله ما صفت لمحمد صلى الله عليه وسلم فتصفو لك، لماذا لا تعرف الدنيا؟ مشكلة كثير من الناس أنه يريد الجنة في الدنيا ويريد الأخرى في الدنيا، يريد أن تكون هذه الباقية وربي شاء أن تكون الفانية. مسكين هذا الذي ما فهم الدنيا، والبعض الذين نقلوهم إلى المقابر وإلى المصحات والعنايات المركزة بجلطات وذبحات وسكتات، سبب هذه الذبحات ما فهموا الدنيا فتوقفت قلوبهم، سكر، ضغط، كوليسترول، شيب مبكر، معظمه بسبب أن الإنسان ما فهم الدنيا، ولذلك يعيش الهم، يعيش الغم. الهم والغم كفارات، لكن بعض الناس لا يحتسبها عند رب الأرض والسماوات، فتأكله وتطحنه وتجعل ليله نهار ونهاره ليل، أنين وآلام وتأوهات وصرخات. وإذا اشتكى لك تقول له يا فلان نحن في الدنيا، وما يصيب المؤمن من هم ولا غم، من هم ولا غم، ولا حتى الشوكة يشاكها، قال الحبيب، إلا كفر الله بها من خطاياه. متى يحتسب الإنسان غمه ويحتسب همه ويستحتسب دمعته ولا يشتكي على الخلق؟ من أكبر مصائب الغم في هذه الأزمان أن كثيرا من العبيد إذا أرادوا شكاية الهم أتى لعبد مثله، وعلاج آخر يجلس أمام مخلوق يبكي أمامه ويشتكي أمامه ويبدأ كأنه يشتكي الله على خلقه. ويحك رويدا، هذا العظيم الذي ابتلاك لربما بلاؤه هو الذي يبلغك الجنة، لربما تمشي وليس عليك خطيئة، ولربما يا عبد الله يغبطك أهل الموقف، لأن أهل الموقف يوم القيامة يغبطون أهل البلايا والرزايا ويتمنون أن لو قرضت أبدانهم بالمقاريض. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. كان عليه الصلاة والسلام في نينوى وهي في أطراف الموصل من العراق، خرج مغاضبا، غضب على قومه، ومن انتظر أن يأذن له ربه، فلما ذهب ظن أن لن يقدر عليه، ليس ظن أن الله لا يقدر على تعذيبه، حاش النبي أن يكون كذلك، يقدر أن يضيق، ولهذا قال الله يقدر عليه، قال الله جل وعلا فقدر عليه رزقه، أي ضيقه، أي أنه ما ظن أن الله سيضيق عليه ويقع في جوف المحيط وفي البحر وفي جوف الحوت. قبل ذلك أقول، وهذا علاج قبل أن نبدأ بالأسباب والتشخيص. أحبابي، الذي يعرف الله لا يغتم، لا يهتم، لا يحزن، لا يضيق. وسؤال لكل مهموم، هل الله يراك وأنت تئن؟ يراك وأنت مكروب؟ يرى الدمعة في عينك؟ يرى الألم في قلبك؟ يرى الدنيا تعصف بك؟ يراها كلما ذهبت في طريق فالشوك بين يديك؟ يرى هذه الكرب ويسمع تلك الآهات والأنين؟ نعم بلى هو يراها، هل هو قادر على أن يجليها عنك؟ قادر أن يزيلها عنك؟ قادر أن يبدل الحزن فرحا، والضيق سعة، والفقر غنى، والمرض عافية؟ ولا ما يستطيع؟ هو قادر. لو أن مؤمنا ظن أو شك أن الله لا قدرة له في تفريج همه لمرق من الدين. طيب دامك تعرفه، فلماذا تضيق الدنيا بما رحبت عليك؟ ولماذا يقنطك الشيطان من مناجاته؟ ولماذا تجلس على سواحل الهم والغم تبكي؟ تغزل الماء، شفتوا الماء يغزل؟ بعض الناس جالس يغزل الماء، مسكين هذا الذي ما فهم الحياة بعد. الله من عرفه والله لا تضيق به الدنيا. حبيبكم عليه الصلاة والسلام انظروا في حياته كلها منذ أن بعث إلى أن مات عليه الصلاة والسلام، كل الآلام مرت عليه، كل الأحزان رآها، كسرت رباعيته، دخلت تلك حلقات المغفر في وجنتيه، شج رأسه بأبيه وأمي، مات أبناؤه إلا فاطمة، أخرج من بلده، طرد وبرضخت قدمه، بصق في وجهه، خنق بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، وكان راض عن الله يعيش السعادة كلها. قد هنأ بمعرفته بالله. إن الألم يستعذبه الإنسان إذا عرف الله، والله إن الآلام تكون كالعسل. وفي واحد يتبسم وهو يعذب، هذا بلال رضي الله عنه، يكسر على صدره الحجر ويقول أحد أحد، فيزيل التوحيد آلامه وعرقه والشمس والظهيرة، وهذا الألم الذي على صدره ينتهي كله لأنه عرف الأحد وصمد إلى الفرد الصمد. فسبحان الله، يجعل المعذب يبتسم، نعم، ويجعل الآلام آمال، نعم، ويجعل المحن منح، إنه الله. إذن نحن نتكلم عن الغم ونتكلم عن الأحزان في زمن كثرت الخطى إلى مصحات النفس والذهاب إلى أطباء النفس. وأنا هنا لا أوقف الخطى إلى طبيب النفس، فإنما طبيب النفس رحمة إذا كان مؤمن ويربط طبه بالدين والإيمان ويصرف الدواء وينسئ للناس في الأمل ويغلق عنهم أبواب اليأس، جزاه الله عنا ألف خير. لكن لماذا هذه الخطوات المتسارعة والكثرة والمواعيد بالأشهر، 4 شهور 6 شهور، بعض الأطباء إلى سنة؟ صدقون معظم الزبائن لتلك العيادات يشتكون للطبيب الهم والحزن والقلق والتوتر والاكتئاب والذهان والرهاب والجزع والفزع. هذه أدواء قد تكون حقيقية، وكما أن البدن يمرض فالنفس تمرض، والذي دل الطبيب النفسي على العلاج هو الذي دل الطبيب المعالج الباطني وغيره إلى العلاج. لكن كثير من الناس مشكلتهم في الهموم التي عاشوا معها سنين طوال. آباءنا وأمهاتنا قديما رحمهم الله وبارك في الأحياء منهم، ما كانوا يعرفون لا طبيب نفسي ولا راقي، لا شياطين إنس تتسلط ولا جن، ولا يذهبون إليه. لماذا؟ كانوا باختصار من الأخير، كانوا يعرفون الله، وكانوا يكثرون من ذكر الله، وكانوا إذا استرجعوا أو حلقلوا حققوها، إنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، خرجت من شغاف قلبه، يعلم أن الحول بيده وأنه إليه راجع، ولذلك يطمئن. كما قال الأعرابي، قالوا له ويل لك من الله، قال من سيقوم يوم القيامة بحسابي؟ قالوا الله، قال هانت، ما عرفنا الخير إلا من الله. اختصار توحيد. ولذلك من عرف الله ما يحتاج أن يهتم، حتى دمعك مخلوف، الهم والغم والفزع والجزع والآلام. ولولا مصائب الدنيا كما قال أحد علماء السلف لأقدمنا أو قدمنا على الآخرة مفاليس. فنادى في الظلمات عندما ساهم مع من ركب معهم في السفينة، وخرج عليه السهم مرة ومرة ومرة، فعلم ذا النون أنه هو المقصود، وأنه لا بد أن يقذف بنفسه في البحر. السفينة تغرق، وكان كثير منهم في زمنهم يعتقدون أن من عصى الله في البحر فما جت أمواج البحر لا بد أن يكون أحد الراكبين على ظهر السفينة قد اقترف ذنبا في اليابسة فلا بد أن يغادر السفينة حتى نسلم، هذا اعتقادهم. والبعض يقول أنهم يخففون من أحمال السفينة لأنها ثقيلة فيقترعون، فمن خرج عليه القرعة رموا به حتى يخف، ويرمون أمتعتهم وأموالهم حتى يبقى على السفينة من يبقى إن شاء الله له البقاء. فلما اضطربت السفينة كانوا يعلمون أن ذا النون نبي، إذن هو أتقاهم، لكنه ذهب مغاضبا خالف أمر الله في مسألة، فكان التأديب له بأن يجلس في قعر البحر. سؤال: كم ذنب أذنبناه فسبب الغم في حياتنا؟ إذا كان ذنب آدم عليه الصلاة والسلام أنه أكل من الشجرة فخرج من الجنة، كم من ذنب أخرجنا من الجنة؟ في جنة في الدنيا. ومن الجنان أنك ترضى على الرحمن، لماذا فلان يموت ابن وابن وابن وابن ولا زال مبتسما مسترجعا راضيا بقضاء الله، وأنت يوم صدمة السيارة طاش العقل وكدت أن تخرج من الدين، ولما قطعت قدمك لا اعتقدت أن الله أراد بك سوءا ما أراد بك خيرا، لماذا هذا يبتلى ويرضى وذاك ما يأتيه إلا قليل من الابتلاء ويجزع؟ هناك ذنوب تسبب الغم. لما خرج آدم من الجنة بذنب، عندما ألقي في البحر ذي النون بذنب لأنه ما صبر حتى يوحي الله إليه أيخرج من نينوى أم يبقى. لذلك يا أيها المغموم فتش في سجلات حياتك، فيه ذنب أنا وأنت ما أنا ما أدري عنه، وذنبي أنا أنت ما تدري عنه، لكن والله أننا نعلم من أين أتينا. كثير من بعض الناس لديه ذنوب زلزلت السكينة في حياته. أعطيك مثال ولا تغضب. واحد جالس معنا الآن قاطع رحم، واحد الآن معنا قاطع رحم، أخته أخوه ابن أخيه ابن أخته عم ابن عم عمه ابن عمه خال ابن خال كل الأرحام، واحد من الأرحام تقطعه بغير حق يقطعك الله. ومن قطيعة الله ومن قطع الله لك أن يسلب السكينة من قلبك، لأن صاحب القطيعة معرض بلع أن يلعنه الله. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. واحد متعرض لعنة الله، ألا تصيبه الهموم والأحزان والغم يسكن قلبه؟ بلى والله، يتسلط عليه ابنه ابنته بيته زوجته ماله، هو السبب. ذنب لنبي وعاء وقاس الآلام في جوف البحر، وهو في جوف بحر في ظلمات ثلاث: ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الحوت بطن الحوت. فلما أنه علم أن الله أوحى للحوت ألا يكسر له عظما ولا أن يؤذي له جلدا، علم أنه الابتلاء، انشغل بماذا؟ انشغل بالتسبيح: يا الله من فضلك مفتاح الفرج، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، الكلمة التي هي مفتاح الجنة، التي من كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة. أعظم كلمة قيلت منذ أن خلق الله السماوات والأرض، الكلمة التي من لو وزنت السماوات وما أضلت والأرض وما أقلت بها لرجحت بهن لا إله إلا الله، ثم سبحه ونزهه، ثم بعد ذلك اعترف بذنبه. هذا الأنين في جوف البحر سمعه الله: يا مهموم يا مغموم، والله إن الذي سمع ذي النون يسمع أنينك، لكن طالبك طلبة أحب خشمك، تخلص من الذنب الذي أوجب الذنب الآخر، والهم الذي سبب دخول قلبك تخلص من هذا الذنب. ذنوب في الخلوات، مقارعة للذنوب والسيئات، قطيعة لمن أمر الله أن يوصل، كل واحد أكل للحرام سماع للحرام إلى غير ذلك، ترك للفرائض. ولذلك أيها الأحباب، أحد السادة التابعين عندما سجن في حق من الحقوق قال: أذكر سببا لهذا الذنب والابتلاء؟ قلت عن رجل إنه رجل سوء من 40 عام. الله المستعان، أن نقول هذه من 40 دقيقة، الله يجزاك خير، من 40 عام أساء الظن في مسلم. وبعضهم قال: حرمت الدمعة لأني رأيت عينا تدمع لمسلم يدمع، فقلت ليس هذا لله، راح يتدخل في القلوب وبدأ يتهم النيات، فحرمه الله السكينة والدمعة والخشية. إذن إذا توافرت وتضافرت الذنوب على المؤمن فإن مكانها الغموم ومكانها الهموم. ولذلك كل ذنب اقترفه العبد فإنما هو يجعل بقع في حياته سوداء، ويجعل بقع في حياته ممرضة له، يرحل معها السكينة والعافية، عد إلى الله. وأحيانا يقول شخص: طيب أنا لا أذكر ذنبا ولكن الحزن في قلبي. الحزن المرضي الذي يقعدك هذا عقوبة، أما إذا كان الله يأخذ منك وأنت تطيعه فاعلم أنه أحبك، فإنه إذا أحب عبده ابتلاه، إذا أحب عبده أصاب منه، أصاب منه. ولذلك الأنبياء ابتلاء الناس على قدر إيمانهم الأمثل فالأمثل. ولذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا أشد الناس بلاء. أيها الأحبة، في هذه الحياة لا مكان للراحة التامة، واللي يبغى الراحة التامة يدور مقبرة من المقابر ويسكنها حتى يموت، ما في مكان هنا إلا وأن فيه هم، لكن الهم هذا مخلوف بالأجر إن احتسبته. انتظار الفرج عبادة، والله إن انتظار الفرج عبادة. ولذلك دخل رجل في الرياض على مستشفى النقاهة فوجد رجلا مشلول من 27 سنة يختم كل 3 مرة ويفتح المصحف بملعقة خشب، وكان يردد الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فقال له، يريد أن يختبره، قال: يا أخي ما عندك ولا واحدة من النعم التي أراها ظاهرة، مشلول رباعي، صوتك غير بين، أحد العينين ما ترى بها، وتفتح المصحف بفمك، وقراءتك ما أدري أن تقرأ صح أم لا، ولابس حفاظة، وتقلب على الفراش حتى لا يأكل الفراش ظهرك، واستحمده عليه. قال: أحمده أن حرك اللسان بحمده سبحانه، أنه يخليني أقول الحمد لله، هذه نعمة. فكم من إنسان بجواري لا يدري أنه هنا شلل الذي قد ألغى العقل معه. إذن هناك، إذا كان هذا وجد نعمة يحمد الله عليها، كم من النعم عندي وعندك. انتظار الفرج عبادة، والصبر حتى يأتي الفرج عبادة. وإن لم يأتي الفرج فاعلم أن الله أراد حقك عليه أن يكون أجرك عنده في السماء وليس في الأرض. ولذلك أيها الأحباب، بعضنا أيها الأحباب في مرضه يشعر بقربه من ربه، وإذا عافاه الله قسى قلبه وضعفت خطاه. ولذلك أعطيكم مثال، تذكرون الأسهم يوم جاءت الفلوس هذيك؟ البعض الناس تركوا الصلاة الجماعة وصاروا يتابعون، لما راحت الفلوس جاءوا يصلون معنا، الله يحييكم الله يحييكم. عادوا لأن الله ابتلاهم بأخذ ما عندهم، فعندما كانوا في الغناء ابتدأوا: ها، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، استغنى واغتنى، ولمن هنا ابتعد. ولذلك قد يكون يا عبد الله، يا من طال بلاؤك، قد يكون يا عبد الله أن بلاءك هذا طال لأن المنازل لك في الجنة لن تبلغها إلا بالصبر، فاصبر. الله قال لنبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم. ولذلك أيها العبد، اعلم في الحياة لا بقعة إلا وبها بلاء، ثم بعد ذلك انتظارك لفرج الله مهما طال عناؤك فوالله إن الله يسمعك. ثانيا، الوقفة الثانية، الله قريب، من صفاته القرب جل وعلا. هذا الذي يسمع دبيب النمل، هذا الذي سمع تحاور المرأة خولة بنت ثعلبة وهي تشتكي إلى الله والله يسمع تحاورهما، عائشة بجوارها ما سمعت. هذا العظيم سبحانه من صفاته القرب، من صفاته القرب، حديث نفسك يعلمه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، طيب يا أخي إذا تمتمت له بالدعاء والناس لا يسمعون ألا يسمع؟ ألا تشعر بقربه؟ ألا تشعر بقربه؟ إن شعورك بقرب الله لك يجعلك تطمئن. ترى بعض الناس يقول يا شيخ ودي أقول لك بس أبيك تفهمني، ويجلس أمام القاضي يقول يا شيخ أنت يمكن ما فهمت اللي يقول، قال والله فاهم لكن لا حق لك، تريد أن تفهم الناس. الله جل الله وله المثل الأعلى، ما يحتاج تقسم افهمني، أنت بدون ما تتكلم هو العليم الخبير، هو الذي يعلم ذات الصدور، هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هو الله، هو القريب، هو المجيب. ولذلك اطمئن يا صاحب الهم. شفت الهم هذا اللي في صدرك أحيانا تزل معه دمعة وأنت تناجي الله، إن كانت دمعة خشية يا حظك يا شيخ. وأحيانا بعض الناس لا يمكن أن يصلحه إلا أن يصب عليه البلاء. أذكر أن رجلا في الرياض خرجت أسرته كاملة في سيارة صالون، 11 9 أبناء وزوجتين، وفي تجاوز الابن الأكبر يقود السيارة يتجاوز في منعطف، وهذا خطأ، إذا بسيارة شاحنة أمامه فتجثم على السيارة فتمسحها فلا يخرج منها من يتنفس. ماتوا جميعا كل أسرته، خرجوا من البيت وما عاد والله إلى البيت إلا هو. عاد يتصدق بثيابهم وبلعب أطفاله، فلما مسحت السيارة وقيل له وكان ينتظرهم، هذا الرجل أعرفه، كان واقفا فجلس ومسك رأسه وحوقا ثم استرجع ثم التفت إلى الناس يسألهم كلهم؟ قالوا كلهم. بقي أحد؟ لم يبقى أحد. فالتفت إلى أخيه فقال أخشى على قلبي أن أصاب بصدع إن رأيت 11 قبر أمامي و11 جنازة بين يدي، لا قدرة لي إلى أن أراهم، جهز أبناء أخيك وزوجاته، إني ذاهب إلى ربي. وأتى إلى مكة وهنا تعلق بالبيت فقال يا رب اربط على قلبي، وهبتهم فأخذتهم، لك الحمد في الأخذ وفي الإعطاء، اللهم يا ربي إني أرجو أسألك الرضا عال بعد القضاء، اربط على قلبي. فوالله أعرفه الآن عند 6 أبناء من أجمل الناس منظرا ومن أجمل الناس عملا، صالحا ظاهرا ولا نزكيه على الله، رضي على الله يوم أن أخذ 11، باع البيت تصدق بما فيه وراح يسكن شقة، ما بدأ يئن للخلق، إذا ضاق صدره وتحشرجت دموعه ذهب يسجد ويناجي يا رب يا رب، ربط على قلبه. هل غمي وغمك كغم هذا؟ هل غمي وغمك كغم هذا الذي رحلت أسرته، وذاك الذي أخبر بالسرطان، وذاك الذي في رأسه مخيخ تورم ورما سرطاني؟ هناك بلايا ورزايا في العالم يا صاحب الغم، إن الغم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، الفارج ربي، لكن بشرط أن تعرف الله. لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك. لاحظ ناداه هو ولا يستطيع أحد. ألا يمكن للغم أن يقتل ذنون في بطن الحوت؟ ترى بعض الغم هو اللي سبب لنا السكر والضغط والجلطة والاكتئاب والحزن والسكتة. ولذلك الأطباء يقولون أن كثيرا من الأدواء هذه الأزمان غم ما خرج، والغم يخرج بطريقة علاجية وحيدة، وهو أن تشتكيه إلى الله فيبدل الله الهم فرحا ويزيل الحزن ويربط على قلبك. إذن لا إله إلا أنت، هل هذا العظيم تعرفه في الرخاء؟ من عرف ربي في الرخاء عرفه ربي في الشدة. ولذلك فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. واصل في التسبيح وهو في البلاء، ما مر على قلب ذنون عليه الصلاة والسلام وقفة يأس ولا إحباط ولا قنوط، لأنه يعرف الله. البعض إذا قلت له يا أخي ادع، قال يا شيخ دعينا أرق يا أخي، قال يا شيخ كل المطاوعة تفلوا علي ولا نفع، حتى لا أحد يقول تفلوا ومنفثوا، واصلت معه إلى القنوط واليأس والإحباط. يا شيخ والله جربنا القرآن وجربنا، أصبر أصبر أصبر، القرآن ما يجرب، الله يرحم والديك، هذا كتاب أنزله الله شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، تجربه والله من جرب القرآن ما يستفيد من القرآن، دعينا جربنا ما استفدنا، رحنا للطبيب يا شيخ، ثم بعد ذلك يتمتم لك الموت، يا ليت بالموت، الله يأخذني ويريحني، والله لو كان بيريحك إذا أخذك الله يأخذك، لكن أخشى أنه يأخذك ولا ترتاح. ولذلك من الذي دعاؤه يجاب؟ ذاك الذي يلح، ذاك الذي كان في السراء يدعو، ذاك الذي يسبح مع الدعاء. وانظر إلى فقهه، وحد وسبح واعترف بالذنب، وهذا أيضا فعله آدم، اعترف بذنبه، ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ما أجمل أن تقر بالذنب يا مسلم، أقر بالذنب، لربما عم غمك وضيقك سببه أنت، وغالبا أنت، مصائبنا بسبب ذنوبنا، ويعفو عن كثير جل وعلا. إذن أيها الأحباب، من عرف الله هذا أبدأ به حتى لا أطيل عليكم، علاج هذه الغموم والهموم أولا أن تجدد معرفتك بالله، فاعلم أنه لا إله إلا الله أعلى المعارف والمعالي. ولذلك العالم يموت ما درينا عنه، مع أنه لربما جالس 10 سنوات في السرطان ما أخبر أبناءه وما اشتكى إلى مخلوق. وعلماءنا في ذلك من أكبر الأبواب، أكبر أبواب الدروس. نعم، حتى نذكر أشياء حاضرة، علماء كثير يتقدم بهم السن وتتقدم بهم الأمراض، قد أخفوا عن أقرب الناس إليهم أنينهم وآلامهم، مع أنها كانت تفتك بهم. البعض كان يذهب للطبيب فيأخذ الدواء، لكنه يذهب إلى الطبيب الذي يبرئ الأكمه والأبرص سبحانه وتعالى، فيسأله إن يحييه إن كانت الحياة خيرا له، وأن يميته إن كان الموت خيرا له، مطمئن راض قد قرت عينه. سبحان الله، يقول ابن من أبناء الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عليه رحمة الله، الإمام الشيخ حسنة الأيام رحمه الله، كان يقول لأبنائه: ولست على صحبتكم بحريص. عندما قالوا نروح نسافر نجي، قال يعني لماذا أنت قلق؟ أنا لست على صحبتكم بحريص، يعني تمسكي بالدنيا ليس قويا، كأنما يقول بلسان حاله: إني أحب لقاء الله. الله أكبر، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. يحسن الظن بالله، والحبيب يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، وهو عند ظن عبده إذا ظن به فليظن به عبدي ما شاء، كما قال ربي جل وعلا. لذا اعرف ربك تتدكدك جبال الهم في قلبك، تزول والله الغم، والله ليأتينك الهم وأنت متبسم. كيف تتبسم؟ أحد التابعين عندما مات ابنه، أنا لا أقول نفعل فعله، ما نستطيع، كان متبسما يوزع الحلوى، قالوا لما؟ قال: لأنه وهبه ثم أخذه، أما أرضى وأفرح بمشيئته عندما شاء أن يأخذه؟ ولذلك أيها الأحباب، معرفة الله علاج لكل داء. لذلك الله جعل هذا السؤال سؤال تحت طباق الأرض، كلنا سنسأله: من ربك؟ من ربك؟ مذاكرته عيشك فوق الأرض ما عشت فوقها. قد بعضنا يعيش 40 سنة 80 سنة والله ما يعرف الله، والدليل على ذلك أنه إذا أتته المصائب بدأ يجزع، وبدأ يولول، وبدأ يشتكي للمخلوقين، وبدأ يتحسر، وبدأ يردد: لو لو لو لو. أين الرضا بالقضاء؟ لا تقل لو، فوالله لا يقع فوق ملك الله إلا ما شاء الله. كل شيء بقضاء وقدر، كل شيء بقدر، ليس هناك في الكون صدفة. لذلك الغم اللي يسكن في قلوب كثير سببه عدم معرفة الله، علاجه أن تذاكر من جديد منهج التوحيد، منهج من ربك، منهج أن تعرف الله بأسمائه الحسنى والصفات العلى. كما قلت، هو قريب. إذا قلت يا رب، ما يحتاج يسمعونك الناس، لو فاضت العبرة وعلم الله نداءك، ولو كان النداء خفيا فإنه يستجيبه وهو يسمعه. لذلك زعلان ليه؟ الله يعلم وشاء ذلك. لذلك اسأله أن يكشف الضر عنك ويكشف الهم عنك، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.